الحكم ثم يأتي حكم آخر بعد فترة يعني من العمل، لكن الحكم يبقى، لكن المباشر مباشر يعني يبقى مباشر معهم، الحكم ما يرفع. لا ما يبقى العام، يبقى العام لكن يخرج منه قبل أن يعمل فيه بعض الأمر. فإن جاء بعد العمل نحن نقول كل حياته العمل الضابط في العمل إذا عمل به فهو نفسه، وإذا لم يعمل به فهو نفسه. الفترة هي فترة العمل إذا عمل، إذا تمكن من العمل به هذا، وإذا لم يعمل به مضافة إذا كان على دين أهل الكتاب وإن كان مشركا لا تكون إلا مشركا، لأنهم لا يسمون الله إنما لا نفعل هذا، نقول ذبيحة الكتاب الذي هو كتاب وذبيحة الكتاب الذي هو مشرك مرجع. هذه آية الكتاب. أما اليوم هؤلاء خرجوا عن الإسلامية، غالبهم بل كلهم فيما أظن خرجوا عن الإسلامية. يعني لابد أن يكون بنص. الآن الربا كانوا يتعاملون به، صح؟ كانوا يتعاملون به، فجاء الدليل على تحريم الربا، فهل هذا لا؟ كان مباحا ثم حكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن إباحة الربا الأولى لم يكن بدليل إلا بالبراءة، إباحتها كانت بالبراءة لا بالدليل، فلا بد أن يكون الإباحة بدليل. يعني هذا الأصل والإباحة، فهنا الترابط الذي يأتي نص على إباحة كذا، ثم يأتي نص على تحريم كذا، بعد أن يعمل الأول يقوم. المقيد بالكسر معنى النص الذي فيه المقيد، والمقيد بالكسر النص الذي أخرج أو بيّن عنه. الآن أعتق رقبا ثم قال أعتق رقبا مؤمنا، أعتق رقبا مؤمنا الثاني هو مخيّد، ليش بالإيمان؟ مخيّد بالسبع النص الذي بيّن، والمخيّد هو الدليل. نعم الذي يقيّد المؤمن أعتق رقبة مؤمنة هذا في تقي صومه وعند عندها الحائط، عند الحائط هذا ليس ما هذا فقط قبائل، ليس نقبة. يعني بقول إنه ما في فرق بين القبة وعند. نعم لا فرق بين القبة. لا في فرق في هذا، سما هذا فقط. يعني سما هذا فقط والواقع هذا والقبة سواء. القضاء والأداء في عرف الكتاب والسنة سواء. والقضاء والأداء في عرف الكتاب والسنة سواء. من فرق بين لو هذه الدنيا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا أداء في بعض الألفاظ فقط. هذا أداء، هذا قضاء، هذا سواء. من فرق عليه الدليل ولا دليل. يأتي الكلام على هذا في كله إن شاء الله. قولهم هذا لا ينافي أن أحد السنة كلها أحد، وما يذكره المحدثون من لفظ المتواتر أحد يرجع إليه. يأتي بيان هذا في المحدث كيف بحث هذا في السنة إذا وصلنا المتواتر لأحد تذكر المسألة وأقوال العلماء وصمير المحدثين وما يعترض على الأصوليين في تحصنا لم تبحث المتقدمون ما كانوا هم بعضهم العلم يفرق بالشرك بعضهم الآن مشرك لكن الكتاب الذي على دين أهل الكتاب كما قال الله طعام الذين أوتوا الكتاب بهذه الصفة أوتوا الكتاب يعني يمشي على هذا الكتاب وإن كان من سوق البديل كما في نفس العالم أن الذي بدل عرف وأشرك عرف وزاد أمورا أخرى الذي عليها العلم أنها لا تؤخر ومن كل كلام جميل هو بحث في هذا الصلاة والصلاة المستقيم راجع لكن في طائفة كانت على دين عيسى وعلى دين موسى كان في طائفة لكن هل أهل الكتاب على صفته التي كانوا عليها وهم من ضاف إلى فعله الشرك هذا إن شاء الله تراجعون بدون نزاع ولذلك كما يدعي من كلام بعض أهل العلم يقولون هذا الذي ذكر الله عز وجل من كتاب أنا يقول من الله وظلم الله يسمى الكتاب مع أنه يقول أن مثل من الله وأنه من الله اتخذوه أبار من دون مع ذلك سمى الله الكتاب إذا كان النبي لا تحب التسمية المسلمة كيف تحل غيره في كتابه؟ هذا خاص هذا خاص بأهل الكتاب شيخ الإسلام يذكر أنهم يسمون الله ويذكر في ذكر أن منهم أنه إذا علم أن منهم من يسمي عيسى لا يتحدث هذا الإسلام في كتاب الاختبار يراجع إن شاء الله لنقلنا بهذا إن جملتها الآية الكريمة وطعام الذين يكونوا كتابا حل لكم بمعنى ناقل القول ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه بمعناه أن كذا لا يذكر اسم الله عز وجل ومع ذلك خرج من الآية التي الآن العامة لآية المعدة الخاصة ولو قلنا بها القول كتاب الله عز وجل أن إذا علم أنه لا يذكر الله إذا علم أنه يذكر المسيح أن يذكر هذه الآية كان الآية باقية على عمومه الآية فيها عدم البحث عما يقولون عدم البحث عما يقولون تقولوا وطعام الذين اوتوا الكتاب تاكلوا على الاصل تاكلوا على الاصل لانه الاصل فيهم انهم يسمون الله هذا تقول له الاصل فيهم انهم يسمون الله تعالى فيهم فان ثبت لك انه لا يسمي الله سبحانه وتعالى لا تسمي فالفائده من الايه اولا افراد اهل الكتاب وثانيا عدم البحث عن تسميتهم من عدمها عدم البحث عن تسميتهم من عدمهم كما طابع المثل فهنا مستفيد جائزة في الآية أن يقال أنهم ولو سموا غير الله سبحانه وتعالى قد يحتاج إلى نظر أن يقال مثلا أن المشرك إن سمى الله لا تسمى به يجون الآية الكريمة أن المشرك ما يحتاج الله الكتاب يستعطي في بيت الله مخارجه الكريمة شيخ الإسلام يذكر من أنه أنه إنما عمل على الكتاب بهذه المعاملة لأنهم يسمون الله هذا من أحسن الحاجة هكذا قادر إن شاء الله تراجع عنه إن شاء الله قادر إن شاء الله هذا وفي مثلا في أبتين مرة قال الحنابلة أن الصلاة بفوق الحرير هذا شيء لازم والصلاة لازم موصولة غير لازم كيف تفرقون؟ ما دام يتفرقون؟ كما يفرق بين هذا وهذا؟ الصلاة بفوق الحرير هذا يعني لازم والصلاة في الجهة الموصولة غير لازم فأباحوا فأباحوا هذا من الشناط بلا أمر غير لازم هذا من الشناط وفيه المسلط سيّن اعتراض المالكية ونحن عليهم كفر عزيزي من عدم الاضطراب وإن الأرض المنصوبة كل حالي يكون عند التأمر هو هذا نعم كيف تصوينا هذا وماذا فرق هذه فرق بين عند التأمر الأرض لا فرق عند التأمر فكراهما شغل حيزا من الفراغ كما يقول الحنابلة شغل حيزا من الفراغ شقوفا وركوعا وسجودا شغل مكان من الفراغ وهكذا أيضا الذي يلبس الثوب لا يجب أن يكون في ركوعه وسجوده مثل إلى عورته هذا ما يبصر كان من سماء في المحرير كان من سماء في المحرير الله ينقل عنه من يوم يكون الصلاة المصلي في الثوب الحرير أنها في الثوب الحرير غير من هنا غير من هنا مفكر فقالوا تقوى صلاته أما أنها لا تقوى صلاته في الأفراد المرسولة كما مضى بنا لا تقوى على حمالي نحن مذهبهم إن صلى لهم الحرير وغراض الغافر إن أراد إلى تنقل إلى نسولة من حولة؟ هذا من حال الكهرة هذا غير على حمالي تذكر هذا مثل شرق العداية تفكر من كلامه إن أراد الله من الله الله الله الله الله الله الله الله هذا هو المتراخي فكر هذا في الوجه هذا في الوجه هذا في الوجه هذا في ولكن يجب ان يكون هذا الله سبحانه وتعالى